والطب يشهد بذلك الآن، لأن الخيرات المعنوية تدخل في البويضة التي في رحم المرأة ويخلق منها الولد، والبويضة كأنها كيس وعاء لهذا النطفة. نعم، إيش أي الآية؟ أين هو هذه الآية؟ هي التي تدل على ما ذكرنا، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. المرأة بارك الله فيك، اسأل خبيرا من كان متزوجا، لا يمكن أن يكون ماءه دافئا. الماء الدافئ هو ماء الرجل، ولا يمكن أيضا أن يكون ماء الرجل دافئا إلا بشهوة. وهذا هو السر في أن الله تعالى جعل الماء دافقا مع الشهوة، لأنه والله أعلم، هذا منهم من الأطباء ولا مما عرفته من النصوص، الله أعلم أنه ما تكون المنويات الحيوات المنوية إلا بالماء الدافق، حتى يتمكن هذا الماء من الوصول إلى قعر الرحم. نعم، إيش؟ لا مهم بالتالي، لا، ولهذا الإنسان الضعيف الدفع في الغالب ما يولد. نعم، إيش؟ إيه؟ وما قلت لك علة، ما في دليل، لكن في التعليل أنه يحدث التمثل. ما هو؟ أي وين من رواه؟ دوه إن شاء الله تعالى تأتيني بالدرس القادم. يعني نحن نخاطب واحد يشيل إيش قد يكون عندنا عندي ذلك، لكن الآخر جاء عشان يعرف كيف يستطيع. نعم، طيب إذا كان عنده نصر وقد تزوجه وهي تعلم به وصار ما يقرأ إلا في ليس جمعة مثلا، ليس من أرض، أليس إذا كان لا يأتي إليه إلا يوم الجمعة من العشر المعروف؟ لا، ما يقال لا، له قال لا جل بل، ما دام تعرف أنه فلاح وأنه ما يجي إلا ليلة الجمعة. نعم، وهي في المدينة، تعلم أنه يجي إلا يوم الجمعة، هذا الأشد المعروف. نقول ما خلص تزوج، لكن ما يبغى يتزوج، ربما لو هددها بذلك وقال تزوج أربعة عشان ما ليس إلا ليس رابعا، قالت لا أبدا إلا بالثامنة بعد. نعم، طيب ايش؟ ايش؟ ألا اي ما في دليل الا حديث عمر انه كان يبعث البعوث الى الثغور، وانه سمع امرأة في خبائها تنشئ تقول تطاول هذا الليل وازور جانب وأرقني ألا خليل ألاعب، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانب. سمع عمر، وعمر رضي الله عنه تعرف حسن رعايته للأمة، فدخل على ابنة حفصة وقال يا سألها ما أكثر ما تصبر عن المرأة زوجها؟ قالت أربعة أشهر، ولعلها أخذته من ضرب الله تعالى للمولي أربعة أشهر.

إلا إذا أفسدوها عليه. وهذا داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم الصغار ما لهم عيون يا رجال، لكن ما يعرفوا شيء. لا هذا ما يجوز، لا ليس هذا المراد. ما دام يقول والوطي بمرأة أحد عام وليس هذا مراد، لكن هو بشره يخطئ ويصيب. لا يريد كل الناس طبعا بدون ظهر عورة. نعم ايش نسأل التمريض المحرم اذا كان مرض ليس له غير ابنته وهو مريض مرض هذا إذا لم يوجد غيره، يعني مثل لو كان هذا الأب مريضا بمرض يتعلق بالعورة وليس له زوجة لكن له ابن وبنت، أيهما الذي يباشر؟ الابن. إذا لم يكن له ابن فالبنت تباشر لا بأس. إيه هذه حاجة. إذا كان عالما بذلك فلها ما اشتغل. لو كان يدري أن عملها في غير البلد وأنا ستبقى هناك 5 أيام أو 6 نعم ورضي بهذا لا بأس. لا لا بد أن يعلم، لأن الغالب أن يكون العقد في البلد، فإذا لم تشتغل عليه أنها تسافر فله أن يمنعه. نعم قل يا هل يجوز الانسان عند الجماعة يتكلم؟ سبق الكلام عليه. نعم نعم شيخ اذا قبل اشترط قبل الابن ها اشترط عند الاب لا لسه قبل عند العمل قبل عند العمل قبل العمل عند الابن لكن لكنها لا لم تشترط أن تعمل عند العقد. أصبر خليك لم تشترط عند العقد لأن أن تعمل له له أن يمنعه، لكن لو اصطلح وإياه على أن تعمل وله نصف الراتب فلا بس. لا لا بس. نعم لكن هذا الحق يتجدد يتجدد هي، وربما ترضى بناء على أنها في تلك الساعة راضية ولا همة تقول أنها كبيرة وإذا بخليها مثل البنت. نعم لكن لما رأت الزوج يجنح هون اين هذا في انا في هناك الان نساءهم خطبوا له فاذا خطبت الزوجه نعم ثم لما تزوج وراء ويقسم لشاعر ونفساء ومغيبة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، وإن سافرت إلى إذنه أو بإذن إفادتها أو أبت السفر معه أو النبي عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة، ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا قتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف أحوالا يكره فيها إعلانه أو يكره إعلانه،

نعم. هي راضية المرأة اللي سافرت الحاجة فيها تعرف أنها تبقى شهرين وراضي بذلك. نعم. إذا شرطت فحينئذ أرى أن من غير أن أرجع لكلام الفقهاء في هذا أرى أنه يشترط عليه أن يرد الأمر إلى الأخرى يقول هل توافقين أو لا. نعم. يستعين بالله ويقسم لا بد من هذا لأن ما دامت زوجة ما دامت عنده فلا بد أن يقسم عليه. ولهذا لم يبق النبي صلى الله عليه وسلم زوجة حين أراد أن يطلقها إلا حين أسقط حقها. نعم. إذا أراد السفر إلى بلاد الكفار نعم سألتهم في سفر معه فلتمهن لفقه القسم؟ لا لا يجب أن تسافر معه لأنه بالإمكان أن تذهب إلى هذه البلاد وتحمي نفسك. حتى يعني أنا أرى أن ذهاب الرجل بدون أهله إلى البلاد الأخرى خطر عليه وكم من مصائب وقعت فيها تجي الرجل هون مثلا يقول لأهلها امشوا معي ويقول لا ثم إذا ذهب إلى هناك ضاع. نعم. نعم. لا هذا يسقط حقه ما دام أسقطت يسقط إلا إذا قالت بناء على ذلك أو بناء على إن القول الراجح هو هذا أسقط أجل إذن يسقط حقه الواجب أن تحتاط النفس تعرف. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وكيما ثلاثة وإن حبت سبعا فعل وإن حبت سبعا فعل وخضى مثلهن للبواقي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن قاعدة في مسألة القسم أن عماده الليل لمن معاشه في النهار والنهار لمن معاشه في الليل. وسبق لنا أيضا أن من نشذت فلا قسم لها لأنها أسقط حقها بنشوذ وسبقت وذكر أمثلة النشوذ. وسبق لنا أن من سافرت لحاجتها بإذنه فالصواب أنه أن سافرت لحاجة بإذنه فالصواب أن حقها باق لأنها سافرت بإذنه فهي غير ناشئة. أما من سافر بلا إذنه فإنه ليس لها قسم ولا نفقة لأنها ناشئة. ثم انتقل مالك المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000